بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا المعتدات وأنها ثلاث أقسام فيما يتعلق بالتصريح أو التعريض. فالأولى المعتدة من وفاة، أقصد أين المعتدة من وفاة، هذه لا يجوز التصريح ويجوز التعريض. والقسم الثاني المبانة بغير الثلاث كالفسخ الخلع، يباح التعريض للتصريح. القسم الثالث الرجعية، الرجعية هذه لا يباح للتصريح ولا التعريض، لا يباح للتصريح ولا التعريض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة يعني يحرم التصريح، والتصريح كان يصرح يقول: أنا أريد أتزوجك، أو أنا أخطبك من أهلك ونحو هذا، هذا تصريح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا قال: كقوله أريد أن أتزوجك، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لمفهوم هذه الآية. ما هو منطوقها؟ منطوقها التعريض لا جناح عليكم. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. ما دام أن التعريض ليس فيه جناح، إذن التصريح فيه جناح، يعني فيه إثم. وسواء كانت المعتدة من وفاة والمبانة، المعتدة من وفاة يعني امرأة مات زوجها وهي في العدة في الحداد، يجوز التعريض. التعريض يعني يقول: مثلك لا يفرط بها، البيت الذي أنت فيه بيت سعيد، وأنا أرغب في امرأة مثلك ونحو هذا، هذا تعريض، هذا تعريض، ولا يجوز أن يصرح، لا يجوز أن يصرح بنكاحها. والمبانة، المبانة حال الحياة، المبانة حال الحياة يعني بغير الثلاث وبالثلاث، يعني بغير الثلاث وبالثلاث. فالمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، هذا لا يجوز التصريح، لكن له التعريض، له التعريض، ولا يصرح حتى تخرج من عدتها. قال: من وفاة والمبانة حال الحياة، والمبانة حال الحياة دون التعريض، يعني التعريض يباح، التعريض يباح. وما معنى التعريض؟ يعني التعريض أنه يتكلم بكلام يفهم السامع أنه يريده، يفهم السامع أنه يريد الشيء الفلاني، يفهم السامع أنه يريد الشيء الفلاني وهو لم يصرح به، وهو لم يصرح به. فالمتكلم بالتعريض السامع له يفهم أنه يريد النكاح، يفهم أنه يريد النكاح، لكنه ما صرح بالنكاح، هذا التعريض، لم يصرح بالنكاح، والسامع يعلم أنه يريد النكاح، السامع يعلم أنه يريد النكاح، هذا هو التصريح. قال: هذا هو التعريض، هذا هو التعريض. قال: فيباح لما تقدم، لما تقدم يعني الآية. ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية. نعم، هذه أخذناها بالأمس القسم الأول، صح، الرجعية. يقول: يحرم التعريض والتصريح، لا يجوز. لماذا؟ لأنها زوجة، زوجة، كيف يعرض وكيف يصرح؟ هي زوجة ما دام أنها في العدة. ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية، لرجعية. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، يباحان يعني يباح التصريح والتعريض، يباح التصريح والتعريض لمن أبانها، يعني لزوجها، يعني لزوجها. ثم هي لأن العدة لمن؟ العدة له، العدة له. ولهذا لو أن إنسان فسخ امرأة، لو أن إنسان طلق امرأة، خلع، خلع، الآن بانت منه بينونة صغرى لا تحله إلا بعقد، لكن هل ينتظر العدة كغيره؟ لا، له أن يعقد الآن ويدخل بها. لماذا؟ لأن العدة السابقة له، العدة السابقة له. فيباح له التصريح ويباح له التعريض، ليس كالأجنبي، الأجنبي العدة ليست له، الأجنبي العدة ليست له. أما الزوج العدة له، العدة له، فلو أن تزوجها قبل أن تخرج من العدة، قبل أن تخرج من العدة. ولهذا قال ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، بدون الثلاث يعني أبانها بخلع أو فسخ، أو فسخ. قوله بدون الثلاث لأنه إذا أبانها بالثلاث لا يحل له لا تعريضا ها ولا تصريحا. لماذا؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج، لا تحل له إلا بعد زوج. ولهذا قال يباحان لمن أبانها بدون الثلاث، بدون الثلاث يعني بالخلع والفسخ. أما من أبانها في الثلاث فلا يحل له التعريض ولا التصريح. قال لأنه يباح له نكاحها في عدتها، لأن العدة السابقة له، فله أن يعقد عليها وإن لم تخرج من العدة. قال كرجعيته، يعني كما أنه له أن يراجع زوجته الرجعية، كما أن له أن يراجع زوجته الرجعية إذا طلقها، فإن له رجعتها في عدتها. ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، يعني كما أنه يحرم من الأجنبي أن يصرح أيضا هي يحرم أن تخاطب الأجنبي بالتصريح، بالتصريح بالنكاح، وأيضا التعريض، وأيضا التعريض. يعني يحرم التعريض والتصريح من الرجعية، كما أنه يحرم أحد صرح ويعرض بخطبة الرجعية، كذلك الرجعية حرام عليها أن تصرح لأحد أو تعرض له، لأنها رجعية في عدة زوجها فلا يحل لها ذلك. قال ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، يعني منها يعني من الرجعية. فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. أما البائن، ما المراد بينونة هنا؟ ها بغير الثلاث، بغير الثلاث. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح، حتى الثلاث، نعم حتى الثلاث، ما دام أنها في العدة فإنها تعرض ولا تصرح. فإذا قال لها شخص والله أنا في مثلك راغب، هذا تعريض. قالت هي له وأنت أيضا مثلك لا يفرط به، هذا تعريض، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. والتعريض هذا مثال التعريض، والتعريض إني في مثلك لراغب، إني في مثلك لراغب، هذا تعريض، هي تعلم أنه هنا يريدها لكنه ليس تصريح. وتجيبه إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوها، ما يرغب عنك يعني في مثلك لا يرغب عنه، كقوله لا تفوتيني بنفسك، لا تفوتيني بنفسك، يعني إذا قال لها وهي في عدتها قال لا تفوتيني بنفسك، هذا تعريض، هذا تعريض. وقولها إن قضي شيء كان، يعني مثل ما تقول اللي الله كاتب يبي يصير، اللي الله كاتب يصير، هذا نوع من التعريض. وقولها إن قضى شيء كان، فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يقول فإن أجاب ولي مجبرة، هذا الخطبة على خطبة المسلم، وستأتي هل يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه؟ الجواب لا، لا يجوز إلا في حالات ستمر معنا إن شاء الله، إلا في حالات يجوز له. هنا يقول فإن أجاب ولي مجبرة، ما هي المجبرة؟ المجبرة على المذهب البكر، المجبرة البكر، لأن البكر لوليها أن يجبرها ولوصيه أن يجبرها، فقوله ولي مجبرة البكر. طيب لماذا ما قال إن أجابت هي؟ لأن الأمر ليس إليها البكر، الأمر ليس إليها، الأمر لأبيها، فلأبيها أن يجبرها وإن كانت لا تريد هذا الشخص، وإذا أجبرها أبوها فالعقد صحيح. هذا المذهب، هذا المذهب، مع أن القول الثاني أنه لا يجوز، القول الثاني لا يجوز إجبارها، لكن المذهب له أن يجبرها، له أن يجبرها. واستدلوا بقصة أبي بكر أنه زوج عائشة وهي صغيرة، زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عائشة لما تزوجت عمرها 7، فليس عندها رأي وليس عندها قول. فأبو بكر زوجها بدون اختيارها، بدون اختيارها. لكن يقال هنا الأمر معلوم، الأمر معلوم، أبو بكر يعلم أنها لن ترفض، يعلم أنها لن ترفض. ثم أيضا الذي زوجها من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أمرا أو سكت عنه أو أمر به فلا مناص عن الامتثال، بخلاف غيره، بخلاف غيره. فلا دلالة في فعل أبي بكر بزواج عائشة، لا دلالة بإجبار الصغيرة. لكن على كل حال المذهب عندهم البكر يجبرها أبوها، يجبرها أبوها. طيب إذا أجاب لأحد، إذا جاء أحد يخطب وأجابه الولي، أجابه قال زوجتك أو وعده، وعده أن يزوجه وأن يعقد له، هنا لا يجوز لأحد أن يأتي ويخطب على خطبة أخيه، لا يجوز أحد أن يخطب على خطبة أخيه. ولهذا قال فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا. لو قال يعني أتى يخطب بنته قال والله مثلك لا يفرط به، مثلك ما يفرط به، هذا تعريض، لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويخطب على خطبته، مع أنه هنا ما أجابه وما زوجه لكنه عرض، فهنا لا يجوز. وقوله ولو إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إذا أعطوه، أما إذا لم يعطه فيجوز أن يخطب على خطبة أخيه. قال ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير المجبرة، اللي غير المجبرة الثيب، الثيب قال أجابت يعني هي ولم يقل وليها لأن الأمر إليها، فغير المجبرة الثيب والمجبرة البكر، المجبرة البكر. فالبكر إذا أجاب أبوها لا يجوز أحد أن يخطب على خطبة الآخر، والثيب إذا أجابت هي، إذا أجابت هي يفهم منه أنه لو أن وليها زوجه وهي رفضت يجوز أن يأتي شخص آخر ويخطب معي، لأن الأمر لمن؟ الأمر إليها وليس لوليها. قال أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، حرم على غيره خطبتها. إذن لا يجوز الإنسان يخطب على خطبة أخيه، لكنه يجوز في أحوال، يجوز في أحوال. الحالة الأولى أن يأذن، الحالة الأولى أن يأذن. الحالة الثانية أن يترك، أن يترك. الحالة الثالثة أن يرد، الحالة الثالثة أن يرد. الحالة الرابعة أن يجهل هل أعطوه أو منعوه، الحالة الرابعة أن يجهل هل أعطوه أو منعوه، أو منعوه. الحالة الخامسة أن يستأذنه فيسكت، أن يستأذنه فيسكت. في هذه الحالات الخمس يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، يجوز أن يخطب على خطبته. يعني الأولى أن يأذن، يقول لا بأس أخطب أنت أيضا، أو يترك، يخطب الأول ثم يتركهم، يقول أنا هونت ما أريدهم حتى وإن كان قد أعطوه، يجوز أن يخطب الثاني. أو يرد، يعلم أنهم ردوه، أو يجهل يعني ما يدري هل ردوه أو أعطوه، فلا بأس أن يخطب، لا بأس أن يخطب. الخامسة ها أن يستأذن، يقول إيش رأيك أنا أريد أن أخطب أيضا، فيسكت، ما يقول له لا، يسكت. فهنا يجوز أن يخطب على خطبته، يجوز أن يخطب على خطبته. قال ومن أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا إذنه، لحديث أبي هريرة مرفوع لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. وإن رد الخاطب، وإن رد الخاطب الأول، هذه الحالة الأولى أن يرد، وإن رد الخاطب الأول أو أذن الخطب الثاني يخطب على خطبته، أو ترك قال أنا ما أريده أنا هونت، أو استأذن الثاني الأول فسكت، هذه حالة أيضا. كم حالة؟ رد، أذن، ترك، استأذن وسكت، الخامسة جهل. نعم. قال أو جهلت الحال، أو جهلت بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول، جاز للثاني أن يخطب، جاز للثاني أن يخطب. قال لأن الحق للأول، والخطبة على خطبة أخي هذا اعتداء، هذا اعتداء عليه، هذا اعتداء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء، ويسن العقد يوم الجمعة مساء، لأن فيه ساعة الإجابة، لأن فيه ساعة إجابة. ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم. على كل حال هذه الأمور تحتاج إلى دليل، هذه الأمور تحتاج إلى دليل، فكونه يسن هذا يحتاج إلى دليل، كونه يسن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا يقول في الحاشية حاشية 2 يقول ابن قاسم ولو قال يستحب لكان أولى، لو قال يستحب يعني مثل كلمة الأفضل والأحسن، بدل ما بدل ما يقال يسن، لأنك إذا قلت يسن ها معناه أن الذي يعقد يوم الجمعة أفضل من الذي يعقد في غيره، هذا أتى بالسنة والثاني ترك السنة، والذي يعقد في آخر النهار أفضل من الذي يعقد في أوله، فكون نربط ذلك بالسنة هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لكن يوم الجمعة يوم مبارك وفي آخره دعوة إجابة، والإنسان إذا عقد عقد نكاح يدعى له بالبركة فيكون وقت إجابة، يكون وقت إجابة. وإذا كان في المسجد يكون المكان فاضل، المكان فاضل، لكنه لا دليل عليه، لا دليل على السنية. قال ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم، ذكره ابن القيم. ابن قاسم رحمه الله تعالى يعتذر عن ابن القيم وهو ها كأنه يعارض هذا القول، لأن ليس هناك أحد يقدم على السنة، شخص إذا ذكر شيء بلا دليل لا يقبل منه مهما كان. ولهذا ابن قاسم هنا يعتذر عن ابن القيم وهو إمام، ولهذا يقول يقول ذكره ابن القيم رحمه الله وهو إمام ثقة لا يذكر ما يسن إلا بأصل شرعي للسنة، يعني أن ابن القيم إمام لا يمكن يذكر السنة إلا وقد وقف على شيء من أصول الشريعة، لأنه لو لم يكن هناك أصل فيرد قوله حتى وإن كان ابن القيم. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى حافظ ومتتبع للسنة، فلا يمكن يقول يسن في كتبه أو مؤلفاته ها إلا وقد وقف على شيئا يستدل به على فضيلة هذا الشيء أو سنيته. فلعله وقف على أن أحد الصحابة فضل العقد بالمسجد، أو النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أو نحوه، لا بد أن يكون وقف، وإلا لا يمكن أن يقول ابن القيم يسن. فهو رحمه الله تعالى يعتذر، يعتذر إذا نسب القول له بدون دليل، بدون دليل، لأن ابن القيم لا يمكن أن ينسب شيء إلى السنة إلا وقد وقف على شيء. وطيب لو مثل هذه المسألة تبحث، طيب لو مثل هذه المسألة تبحث. يقول ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، ابن مسعود يسن أن يخطب قبل العقد، وهي ما تسمى بخطبة الحاجة، ما تسمى بخطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم آية النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم آية الأحزاب اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه ما تسمى بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة انتبهوا إذا أتيت بها لا تغير فيها، إما أن تأتي بها أو تتركها، أما أن تغير بها لا. ولهذا البعض في خطبة الجمعة يأتي بخطبة الحاجة نصا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ويقرأ ثلاث آيات، لكنه يقول من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا غلط، هذا تحريم في خطبة الحاجة. إما أن تأتي بلفظ غير خطبة الحاجة ثم قل من يهده الله فهو المهتد، أما أن تأتي بخطبة الحاجة نصا ثم تغير وتقول من يهدي له فهو المهتد ومن يضل فإن تجده هو ولي مرشدة، هذا غلط. وقد نص على ذلك شيخنا رحمه الله تعالى، يقول مثل هذه الأمور لا تحرف، إذا أتيت بخطبة الحاجة لابد أن تأتي بها نصا أو تأتي بأي استفتاحات كما يحصل الآن بخطب الجمعة، كل يستفتح بالحمد على أي طريقة، لكنه إذا استفتح بخطبة الحاجة سواء في الجمعة أو في عقد النكاح أو في غيره فليأتي بألفاظها، فليأتي بألفاظها ولا يغير ولا يبدل فيها. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. اي نعم ذكرها، نعم في حاشية أربعة قال ويقرأ ثلاث الآيات، نعم ما ذكر صاحب الروح، قال ويقرأ ثلاث الآيات، يا أيها الذين الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله رقيبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله عظيما. يقول وعدها ابن كثير في نفس الحديث، في نفس الحديث. طيب قال ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، وجمع بينكما في خير وعافية. أما في خير هذا صحيح، هذا ثابت، وعافية ينظر إذا كانت ثابتة فلا بأس، ينظر إذا كانت ثابتة فلا بأس، ولو زادها لا يضر، لا زاد لا يضر، لأن هذا دعاء، لأن هذا دعاء. البعض يقول ها بالرفاه، صح ولا لا؟ بالرفاه كذا بالهاء، أي بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين، هذه مستحدثة، هذه مستحدثة ولعلها مستجلبة من غيرها، علها جلبت من غير المسلمين. فلا ينبغي الإنسان أن يدعو إلا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي إلا بما يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما خيره شامل. قولك بالرفاء والبنين هذه ما فيها دعاء لأمور الآخرة، نعم نعم. إيه لا ما الواو هنا ما تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. قوله بالرفع والبنين ما فيها دعاء من أمور الآخرة، ولا فيها دعاء بالبركة، يعني يكون مرفها سعيدا، وهذا لا فرق بينه وبين الكفار، الكفار يرفهون ويسعدون في الحياة، والبنين أيضا الكفار يولد لهم كما يولد المسلمين، لكن إذا دعيت له بالبركة والخير وأيضا لفظ العافية، حيث تكون في دينه وفي دنياه، هذا هو الدعاء الشامل، هذا هو الدعاء الشامل. لأن الإنسان إذا لم يعافى في دينه ولم يصلح دينه فلا فائدة حتى لو تزوج، حتى لو تزوج فإن هذا ليس فيه فائدة ولا نفع. قال بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكما في خير وعافية، فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. نعم ورد هذا في بعض السنن، وهل يقوله سرا أو علنا؟ يقول بعض العلماء إذا خشي أن تحصل مفسدة يقوله سرا، إذا خشي يعني بعضها بعض النساء لو دعا بهذا الدعاء خافت منه، خافت فيدعو سرا، يدعو سرا، يضع يده على رأسه ثم يدعو بهذا الدعاء سرا، وهي كذلك تدعو كما أنه يدعو، هي كذلك أيضا تدعو. قال ثم قال رحمه الله تعالى فصل، إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين ثم خذ برأس أهلك ثم قل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لي أهلي فيه وارزقني منهم. يقول لا بأس بالصدقة عند العقد، يقول لا بأس، نعم هي ليست سنة لكن يقول لا بأس، لأن الصدقة تقي مصارع السوء، صدقة تقي مصارع السوء، صدقة أيضا سببا في قبول الدعاء، سببا في قبول الدعاء، وهي من الإحسان، من الإحسان. يقول المصنف لا بأس لو فعل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل وأركانه، أي أركان النكاح إلى آخره. أركانه، أركان جمع ركن، أركان جمع ركن، والركن لغة هو جانب الشيء الأقوى. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، هذا في اللغة. أما الركن اصطلاحا، الركن اصطلاحا فهو جزء الشيء الذي يكون منه ماهية هذا الشيء. الركن اصطلاحا هو جزء الشيء الذي يكون منه ماهية هذا الشيء. ماهية هذا الشيء، انتبه، يعني معناها أن الشيء لا يتم إلا بركنه، لا يتم إلا بركنه. فمثلا ركن المسجد ها جانبه الأقوى، أيهم أقوى؟ الأركان. طيب اصطلاحا هو جزء من الشيء الذي يكون منه ماهية هذا الشيء. فماهية المسجد لا يمكن يتكون إلا من هذا الركن. أركان الصلاة ها ماهية الصلاة جزء من ماهيتها، لا تكون هذه الماهية وهذه الحقيقة إلا بوجود هذا الركن، إلا بوجود هذا الركن. وأركان النكاح هي ماهية، هي جزء من النكاح الذي لا يكون النكاح إلا منه، لا يكون النكاح إلا من هذا الشيء. وأركان النكاح ثلاثة، أركان النكاح ثلاثة: الزوجان، الزوجان والولي، أقصد والإجابة والقبول. أركان النكاح ثلاثة: الزوجان والإجاب والقبول، الزوجان والإجاب والقبول. هذا أركان النكاح، هذه أركان النكاح. أما الولي فهو ليس ركن، الولي ليس بركن، بل هو شرط، بل هو شرط للنكاح. قال رحمه الله تعالى: وأركانه، أي أركان النكاح ثلاثة: أحدها الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان، لأنه احنا قلنا الركن ها ماهية الشيء، صح؟ طيب لو ما عندنا زوج يصير نكاح؟ ما يكون نكاح. طيب ما عندنا زوجة هل يكون؟ لا. طيب بدون إجاب، الإجاب اللفظ الصادر من الولي، والقبول اللفظ الصادر من الزوج. طيب ما عندنا إجاب، الولي ما قال زوجتك، الزوج ما قال قبلت، اختلت الأركان، ما صار هذا الشيء، ما صار هذا الشيء وهو النكاح. قال: الزوجان الخاليان من الموانع، خاليان من الموانع، لأنه إذا كان هناك موانع تمنع الزوج أو تمنع الزوجة فالنكاح لا يصح، فالنكاح لا يصح. قال: كالمعتدة، قال كالمعتدة، فلو عقد على امرأة في عدتها اختل هذا الركن، ما عندنا زوجة، ما عندنا زوجة، مع أن الزوجة موجودة حسا، صح؟ لكنها معدومة شرعا، ما دام أنها في عدة ما يصح النكاح. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأن الزوجة غير موجودة، نجعلها كأنها غير موجودة. قال: والثاني الإجاب، الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقام الولي كالحاكم والوصي المذهب، مع أن الوصاية سيمرنا أنها ليس لها أثر في النكاح، لكن على المذهب الوصي والقاضي والوكيل هذا كله يقوم مقام الولي، هذا كله يقوم مقام الولي أو من يقوم مقامه. والثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، يعني وكيل الزوج أو وليه إذا كان صغيرا، ولي الزوج إذا كان صغيرا، لأن المذهب للولي أن يزوج الشخص وهو صغير، لولي أن يزوجه وهو صغيرا وهو صغير. قال: والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت وأنكحت. يقول: الذي يحسن اللغة العربية لا يصح إلا أن يقول زوجت أو أنكحت، أو أنكحت. أما الذي لا يحسن اللغة العربية فيصح بلفظه. طيب العوام هل يحسنون اللغة العربية؟ لا، العامي يقول بدل زوجت يقول ها جوزت، يقول جوزتك بنتي، يقول صحيح عقد صحيح لأنه لا يحسن العربية. والمصنف يريد لا يريد العوام هنا، يريد الذي لا يحسن النطق بالعربية، كان يكون كلمته كان يتكلم بالإنجليزي أو بالفارسية وغيره. إذا كان يحسن العربية لابد من العربية، فإذا كان من اللغة العربية لا يصح كلمة جوزت أو وهبتك أو أعطيتك ونحوه. والقول الثاني واختيار جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره، أن العبرة بالألفاظ المعاني للمباني، العبرة بالألفاظ المعاني للمباني، فيصح أن النكاح بغير زوجت وأنكحت، يصح بغير زوجت وأنكحت. فلو قال ملكتك أو قال أعطيتك أو قال وهبتك ويريد الزواج نقول يصح العقد، يصح العقد. لكن لا شك أن الأكمل أن يأتي بلفظ زوجت، أن يأتي بلفظ زوجت. ولعل من الطرف، لعل الطير النوم إذا كان أحد أيضا في نعاس، الشيخ عبد الله حماد الرسي حضرت له جلسة بعد محاضرة، فقال له أحد الشيبان، قال يا شيخ نبي نجوزك، ما جانا شيخ إلا جوزناه، يقول كذا. يقول للشيخ، قال الشيخ الله يجوزكم جهنم، الله يجوزكم جهنم. فالشايب صار عنده رأي ثاني، تغير وجهه، يقول كيف الشيخ يقول كذا، كيف الشيخ يقول الله يجوزكم جهنم؟ فسكت الشيخ حتى رأى ما في وجوهه، قال ما لكم، ما لكم، الله يجوزنا جهنم جميعا، يقول الشيخ. فبعد ذلك علموا أنه يقول يا شيخ نريد نجوزك، والشيخ يقصد من المجاوزة، جوزكم الله يعني جعلكم تتجاوزون جهنم على الصراط، على الصراط. فعلى كل حال هذه من الطرف الذي ينبههم الشيخ إليها بمثل هذا الأسلوب. فلو قال الآن العامي الشخص جوزتك بنتي، قال الزوج ها قبلت جوازها، يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح، لأن عندنا إجاب وقبول باللفظ الذي يريده المتكلم، الذي يريده المتكلم. ولهذا الألفاظ يرجع بها إلى عرف المتكلمين فيها، عرف المتكلمين. يعني الآن الفاجر من هو عندنا الفاجر؟ لو قيل شخص يا فاجر عندنا ماذا نسمي الفاجر الآن؟ نعم الكافر، لا هذا لا قديما ولا حديثا، ها الفاجر الكذاب ولا لا؟ فجور، يفجر يكذب، مو بصحيح؟ طيب ما الذي في بالكم الفاجر؟ ما الذي في بالكم؟ لا المجرم، الفاجر كلمة عامة، المجرم عام، الكذب نوع إجرام. لكن لو شخص الآن قال لشخص يا فاجر، ها اللي أعرف أنا أن يقصد الكذاب، فجر في الخصوم يعني كاذب، نعم يعني مثل. طيب على كل حال هل يكون زنا؟ هذا قديم في الزمن الأول، الفجور الزنا إذا قال لشخص يا فاجر يحد حد القذف. الآن في بعض المناطق، بعض المناطق كلمة هي في منطقة أخرى سب وشتم، وفي منطقة أخرى قد تكون مدح، فإذا قالها صاحب هذه المنطقة لا يعاقب لأنه يريد المدح ما يريد الذم، وإذا قالها الشخص الآخر يؤدب ويعاقب لأنه يريد الذم. فالعبرة بالألفاظ أعراف المتكلمين بها، أعراف المتكلمين بها، ويحمل لفظهم ها على عرفهم، يحمل لفظهم على عرفهم. و يمكن لو أردنا أن نبحث بعض الكلمات مثلا عندنا هنا أو في تونس أو في مصر وجدناها في اختلاف ولا لا؟ نعم أتذكرون شيئا؟ يعني نحن عندنا الآن إذا قلت لشخص اقدح كل تمر، اقدح إيش معنى كل تمر؟ في بعض المناطق اقدح يعني توكل الله روح لا تجلس، نعم عندكم اقدح إيش معنى توكل الله؟ إذن على كل حال العرف، الألفاظ تؤخذ بعرف أهلها، تؤخذ بعرف أهلها. قال وممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت وانكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه، لقصة صفية. لو أن الإنسان عنده أمة فلا شك أن من الأفضل أن يعتقها ويتزوجها، أفضل أن يعتقها ويتزوجها. فوليها هو، هو وليها، فله أن يقول تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صداقك، ويصح نكاح ونحو لقصة صفية. ولا يصح قبول إلا بلف قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت أو رضيت، هي لابد من هذه الألفاظ نصا. لو قال الزوج بغير هذه الألفاظ لابد أن يقول قبلت أو يقول تزوجت أو يقول رضيت، لابد من هذه الألفاظ. لو قال غيرها ما يصح عند المصنف، والصحيح أنه يصح بأي لفظ يدل على النكاح، يصح بأي لفظ يدل على النكاح. قال ويصح النكاح من هازل وتلجئة، يصح النكاح من هازل وتلجئة، وتلجئة يعني لو أن إنسان عقد النكاح هازلا يعني يمزح، قال شخص لشخص زوجتك بنتي، قال الآخر قبلت نكاح، قال الولي أنا أمزح، قلنا النكاح تم. أو قال الزوج أنا أمزح لما أقول قبل، قلنا النكاح تم، لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. فحتى لو كان هازلا فإن النكاح ينعقد، فإن النكاح ينعقد. قال وتلجئ، وتلجئ يعني لو أن الشخص ألجئ إلى النكاح، ألجئ إلى النكاح. كيف ألجئ؟ يعني مثلا أراد أن يزوج شخص، لا أتى شخص يريد أن يتزوج منه بالقوة، علم أن هذا أن فلان يريد ابنة عمه بالقوة، لابد أن يزوج، واضح ألا؟ فقال لشخص آخر تعال أزوجك لنسلم من شر هذا الشخص فقط، فزوجه. فلما علم الشخص أنه زوجه ذهب وسكت، قال الولي أو الزوج أنا تزوجت تلجئة لندفع شر هذا الشخص، مش حكم النكاح؟ نقول صحيح، لأن الأركان متوفرة، إيجاب وقبول وجود الزوجين، إذا العقد صحيح، العقد يكون، يكون صحيحا. نريد أن نقرأ حاشية اثنين، حاشية اثنين يقول وتلجئ ولو لم يقصد إنكاحا حقيقة، لحديث ثلاث هزلهن جد وجدهن جد النكاح طلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي. وعن الحسن مرفوعا من نكح لاعبا جاز، وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر، وقال علي لا لعب فيهن، والهزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، كان يقول زوجتك ابنتي ولم يريد إنكاحها حقيقة، والتلجئة كان يزوج ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها من يكرهه، فيصح النكاح في حق الرجل، في حق الرجل. نعم، لأنه هنا، لأن في نكاح الهازل وفي نكاح التلجئة هو ما قصد النكاح، الزوج الولي أو الزوج ما قصد النكاح، لكن النكاح صحيح لاكتمال شروطه وأركانه، لاكتمال شروطه وأركانه. نعم، لا ما له علاقة، العقود العبرة بظاهرها، العقود العبرة بظاهرها. قال ومن، نعم أكيد، إذا ما يبيع ما يبيع، إذا ما يبيها لابد أن يطلق، إذا ما طلق ها على رزق الله. نقول من قال، من قال لوليه يمزح؟ قد يكون هذا الرجل ما حد زوجه لكن الله جاب له الفرصة. طيب قال ومن جهلهما، أي عجز عن الإجاب والقبول بالعربية، لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. شخص الذي لا يعرف العربية يكفي المعنى، يكفي المعنى، فيكفي أن يقول زوجتك إذا كان مثلا ما يعرف إلا الإنجليزية باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، والآخر مثله، والآخر مثله. وأيضا تكفي الكتابة لمن لا يحسن الكلام ولا ينطق يكتب، الإشارة أيضا لمن لم يستطع العبارة تكفي الإشارة. قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته، وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة، وإشارة مفهومة. أما إذا لم تكن الإشارة مفهومة فلا، إذا لم تكن الإشارة مفهومة فلا يكون نكاحا. قال: فإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإجاب، إنما يكون للإجاب. وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه لا بد أن يتقدم الإجاب، لا بد أن يتقدم الإجاب، يعني يتقدم كلام الولي، يتقدم كلام الولي، يعني يقول الولي زوجتك، هذا الإجاب، ثم يقول الزوج قبلت نكاح، هنا يصح العقد. طيب لو قال الزوج قبلت نكاحها إن زوجتني، قال زوجتك، المصنف يقول ما يصح، المصنف ما يصح، لابد أن يتقدم القبول على الإجاب، أقصد الإجاب على القبول. وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يضر، قول الثاني أنه لا يضر أن يتقدم، فلو تقدم لا بأس، لو تقدم لا بأس. وهذا مذهب الجمهور، هذا عند عامة العلماء، أنه لا بأس أن يتقدم الإجاب القبول على الإجاب، لا بأس أن يتقدم القبول على الإجاب. واستدلوا بقصة الواهبة نفسها، واستدلوا بقصة الواهبة نفسها، فإن الرجل قال إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يرد أنه قال قبلت نكاح، اكتفى باللفظ الأول، اكتفى باللفظ الأول. فيقول يصح، يقول يصح أن يتقدم الإجاب على يصح أن يتقدم القبول على الإجاب، يصح أن يتقدم القبول على الإجاب. وهذا من حيث الدليل أصح، كونه لا بأس أن يتقدم هذا على هذا من حيث الدليل أصح. ومن حيث الأحوط مذهب الحنابلة، حيث الأحوط والأسلم، لا سيما في عقد النكاح، لأن الإنسان قد يوسوس في عقد النكاح ويشك في العقد، فنقول يقول بعد الإجاب يقول قبلت، يقول قبلت. قال: فإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، متى وجد قبله لم يكن قبولا. وإن تأخر أي تراخى القبول على الإجاب صح ما دام في المجلس ولم تشغل بما يقطعه، يعني إذا كان في المجلس، إذا كان في المجلس وتأخر الإجاب عن القبول، تأخر لكن المجلس ما تفرغ، يعني قال زوجتك بنتي، زوجتك بنتي، وهم في المجلس، ثم سكت، سكت ولم يكن بينهما كلام أجنبي، ثم بعد قليل قال قبلت نكاح، يعني حصل فأصل، فالعقد صحيح، العقد صحيح. لماذا؟ لأن المجلس واحد، المجلس واحد، لم يتفرق من المجلس ولم يشتغل بكلام أجنبي يقطعه. أما لو قال زوجتك بنتي ثم بعد ذلك قال الزوج كيف الحال وشو الجماعة شخبر الأمطار الوسم دخل ولا ما دخل ثم بعد ذلك قال قبلت نكاح، هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه فصل بكلام أجنبي، فصل بكلام أجنبي. قال: وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، يعني ما دام أنهم في المجلس، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. وإن تفرق قبله أي قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل. إذا تفرق قال زوجتك بنتي ثم تفرق من المجلس ثم ناداه بعد ذلك وقال قبلت نكاح، ما يصح، ما يصح. أو تشاغل بما يقطعه عرفا، عرفا اشتغل أي شغل يقطع المجلس، يقطع المجلس في عرف الناس، ليس في عرفك أنت، في عرف الناس أن هذا الشغل يعتبر قاطع للمجلس، لا يصح القبول، لا يصح القبول. قال: وإن تفرق قبله أي قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل الإجاب للإعراض عنه، للإعراض عنه. وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، يعني لو أنه قال زوجتك بنتي ثم جن ثم جن ممكن بعض الناس ممكن ينهبل إذا تزوج. على كل حال جن بعد ما زوجه أصيب بجنون، فهنا ما يصح العقد، هنا ما يصح العقد لأنه حصل فاصل يضر، حصل فاصل يضر أو أغمي عليه قبل القبول، أغمي عليه قبل القبول. لا إن نام، لا إن نام. المذهب أن النوم لا يقطع الإجابة، مذهب الحنابلة أن النوم لا يقطع الإجابة والقبول بخلاف الجنون والإغمى. والقول الثاني قال به جمع من الفقهاء أن النوم فيه تفصيل، إذا كان النوم يسيرا فإنه لا يقطع القبول، إذا كان النوم يسيرا فإنه لا يقطع الإجابة والقبول، أما إذا كان مستغرقا فإنه يقطع الإجابة والقبول. إذا كان النوم مستغرقا فإنه يقطع الإجابة والقبول لأنه يشبه الإغماء، لأنه يشبه الإغماء. أما المذهب لا، مذهب النوم لا يقطع الإجابة والقبول ما دام في المجلس. والقول الثاني أن إذا كان النوم يسيرا لا يقطع، وإذا كان مستغرقا فإنه يقطع، لأنه لا فرق بين النوم المستغرق وبين الإغماء، لا فرق بين النوم المستغرق وبين الإغماء. نعم. لا لا، تشاغل الولي والزوج يعني اي، لان الزوج والولي هم الذي يتعلق بهم الاجابه والقبول، وما عداهما لا اثر له، ما عداهما لا اثر له في الاجابه والقبول. ولهذا ممكن يتحدث الزوج والولي بالاجابه والقبول ومن عندهم يتحدثون بامر اخر. واضح؟ لا ما يقطع، لكن لا لو تشاغلهم، يعني سكت الزوج وانشغل معه او سكت الولي وانشغل معه، وهذا الانشغال في عرف الناس يقطع. يعني مثل لو كان بيع ممكن يقطع، لو كان عقد آخر ممكن يقطعه، هنا نقول نعم ينقطع، هنا نقول ينقطع. وإن كان في عرف الناس أن هذه المداخلة ما تقطع، فالعقد صحيح، يعني الإجابة والقبول، الإجابة والقبول صحيح. الوقت ها دقيقتين، دقيقتين يمدينا ناخذ، يمدينا ناخذ تعريف الشرط وقت المصطلح. وما ما الذي علمك أن عنده سؤال؟ نعم. كيف؟ لا لا لا لا، ليس له علاقة في خير المجلس. خير المجلس يكون في البيع، النكاح ليس له علاقة في خير المجلس، له علاقة بفاصل أجنبي. أما البيع لو حصل فاصل أجنبي ها فله الخيار ما دام في المجلس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نحن